ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. أبطل يا ربنا عيونا نظرت كثيرة أبطلها يا ربنا نافذة أبطلها يا ربنا في الرأس وفي القلب وفي الصدر. أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا كثيرة أبطلها كالرماح في الجسد أبطلها يا ربنا كالرصاص في الجسد أبطلها يا ربنا كالشرار في الجسد أبطلها يا ربنا ربطت وعقدت أبطل يا ربنا هذه العيون نظرت فأثرت نظرت فضرت أبطل أثرها يا ربنا كثيرة أبطل أثرها يا ربنا قديمة وجديدة فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا هذه العين نظرت فضرت أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة أبطلها على الذكاء والعبقرية وعلى عقل راجح وفكر سديد وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة نظرت فضرت نظرت فأمرضت فوسوست وآلمت نظرت فأحزنت نظرت فأوهمت وأكربت أبطل أثرها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا هذه العيون كثيرة أبطل يا ربنا هذه العيون كثيرة أبطل كالرماح في الجسد مغروزة أبطل كالرصاص في الجسد مغروزة أبطل يا ربنا كالشرار أحرقت الرأس والجسد أحرقت القلب والبطن أحرقت الحظ والنصيب قوية أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة فيها عين جارية أبطل هذه العيون نظرت فضرت نظرت فأوهمت نظرت فأوجعت نظرت فوسوست أبطلها يا ربنا نظرت فغرزت نظرت فتوغلت في الجسد وتربطت أبطل أثر العيون الكثيرة أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة أبطلها يا ربنا سببت ورما أبطلها يا ربنا سببت ألما ووجعا أبطل هذه العيون يا ربنا مفرقة نظرت لألفة ومحبة نظرت لقرب نظرت فأثرت نظرت فتريد فراقا أبطل هذه العيون نظرت فأثرت أبطلها نظرت فاخترقت أبطل هذه العيون نظرت فاخترقت أبطلها نظرت فطارحت أبطلها يا ربنا نظرت فأسقطت أبطل هذه العيون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا هذه العيون نظرت فطرحت نظرت فأسقطت نظرت فضرت نظرت فكسرت نظرت فكسرت أبطل أثرها نظرت فنخرت نظرت فبترت نظرت فجرحت فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا في الجسد جارية أبطلها يا ربنا في الجسد متجددة أبطلها يا ربنا كثيرة أبطلها يا ربنا من الأقارب أبطلها يا ربنا من الأرحام أبطلها يا ربنا من الأنساب أبطلها يا ربنا من الجيران أبطلها يا ربنا من الخادمات أبطلها يا ربنا من العمال أبطلها يا ربنا أصابت في الأسواق أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا من إنس وجان وحيوان أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة على حسن جسم وقامة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أصابت الصدر والقلب والبطن اللهم أبطلها يا ربنا أصابت القفا والعضلة أصابت الظهر أصابت العمود الفقري أصابت الحبل الشوكي اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة أبطل يا ربنا عيونا كثيرة طرحت وأسقطت أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أصابت الغدد أبطلها يا ربنا أصابت الهرمونات أبطلها يا ربنا أصابت الفيتامينات أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا أفسدت الجسد ابطلها يا ربنا كادت أن تذهب العقل، ابطلها يا ربنا طرحت وأسقطت، ابطل يا ربنا هذه العيون ضيقت الصدر، ابطل يا ربنا هذه العيون ضيقت الصدر، ابطل يا ربنا هذه العيون ضيقت الصدر، ابطل يا ربنا هذه العيون ضيقت الصدر، وسببت هما وغما وكربا شديدا ووسوسة ووشوشا وآلاما وأوجاعا وضرا شديدا وغلبة وقهرا. أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، واخرج يا ربنا شياطينها من الوالد والولد من الوالد والولد من الوالد والولد. يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تشعبت في الجسد، ابطلها يا ربنا تشبع الجسد بها، ابطلها يا ربنا، ابطلها نفخت الجسد، ابطلها يا ربنا في ذرات الجسد، ابطلها يا ربنا في العظام والمفاصل والغضاريف. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا مولانا. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، ابطلها من إنس وجان وحيوان، ابطلها يا ربنا من الأقارب والجيران، اللهم ابطلها يا ربنا نافذة، ابطلها يا ربنا نافذة، ابطلها يا ربنا ناشبة، ابطلها يا ربنا طامعة، ابطلها يا ربنا طاحنة، ابطلها يا ربنا حاسدة، ابطلها يا ربنا حاقدة، ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا باردة، ابطلها يا ربنا معجبة، ابطلها يا ربنا، ابطلها معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، ابطل يا ربنا هذه العيون نظرت منذهلة منذهلة، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون منذهلة منذهلة، ابطل يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطلها منذهلة، اللهم ابطلها منبهرة، اللهم ابطلها مندهشة، اللهم ابطلها يا ربنا فاتنة، ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة لها مقاصد كثيرة، لها مقاصد كثيرة، اللهم ابطلها يا ربنا. توجهت للرأس فآذت أو به أذى من رأسه، توجهت إلى العقل والذهن، توجهت إلى السمع والبصر، توجهت إلى الفكر، اللهم ابطلها يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة نظرت فأثرت وضرت، ابطل يا ربنا هذه العيون نظرت وكسرت وحطمت، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا نظرت ففتتت، ابطلها يا ربنا كسرت، ابطلها يا ربنا اسقطت، ابطلها يا ربنا طرحت، ابطلها يا ربنا كرهت وابغضت، كرهت وابغضت، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا على ألفة، ابطلها يا ربنا على محبة، ابطلها يا ربنا على قرب، ابطلها يا ربنا ابطلها، الله اكبر. ابطل يا ربنا هذه العيون، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، جارية جارية، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، جارية جارية، في الجسد في الجسد، في البيت في البيت، وفي الوالد وفي الولد، وفي المال والحلال. ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا منه ومنها، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، ابطلها يا ربنا، ابطلها في السيارة، اللهم ابطلها يا ربنا في السيارة، اللهم ابطلها يا ربنا في الثوب، اللهم اللهم أبطلها يا ربنا في الجوال، اللهم أبطلها يا ربنا في البيت، اللهم أبطلها يا ربنا على المال، اللهم أبطلها يا ربنا على نعمة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، اللهم أبطلها يا ربنا كثيرة، أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة من إنس وجان وحيوان، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا أبطلها معها شيطان، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، ابطلها يا ربنا من القلب، غرزت في القلب، ربط القلب به في نياط القلب وفي عضلة القلب وفي عضلة القلب، ابطلها يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، ابطل يا ربنا العيون الكثيرة، ابطلها يا ربنا ساحرة، ابطلها يا ربنا ساحرة، ابطلها يا ربنا ساحرة، عيون عيون عيون تسحر، نظرت نظرت فأثرت، ودخل معها جني ساحر في الرأس وفي الجسد، ابطل أثرها يا واحد يا صمد، ابطل يا ربنا عيونا، ابطل يا ربنا عيونا ساحرة، ابطل يا ربنا عيونا ساحرة، ابطل يا ربنا عيونا النظرات، خرج منها مثل الشرار والرصاص، إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا نافذة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا نافذة، أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أبطلها يا ربنا منها الحاسدة، أبطلها يا ربنا منها الحاقدة، أبطلها يا ربنا منها المنتقمة، أبطلها يا ربنا منها منها الكفورة الجحودة، أبطلها يا ربنا أبطلها، منها الحسودة الحقودة، منها الحارة، منها الباردة، ومنها المعجبة، ومنها المعجبة، وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، أعجبك حسنهم، يعجبك قوله، يعجبك قوله، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، ابطلها يا ربنا كثيرة، ابطلها يا ربنا كثيرة، ابطلها يا ربنا نافذة، ابطلها يا ربنا ناشبة، ابطلها يا ربنا غائرة، ابطلها يا ربنا غائرة، ابطلها يا ربنا غائرة، ابطلها يا ربنا غائرة، ابطلها يا ربنا نبت عليها اللحم، نبت عليها اللحم، وفي سويداء القلب مربوطة ومعقودة، ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، مخيطة مخيطة مخيطة في الجسد، نبت عليها اللحم وتجري وتجري في مخ العظم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، تسري في الدم، تسري في الدم، تجري في الدم، أبطلها يا ربنا جارية، أبطلها يا ربنا متنقلة، أبطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضر وشر مستطيرا، في الوالد وفي الولد وفي البيت وفي البلد، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، أبطل يا ربنا هذه العيون على حفظ القرآن، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة على الالتزام، على الالتزام والاستقامة، وعلى حفظ القرآن والسنة، وعلى صلاة خاشعة، وعلى صلاة خاضعة، وعلى أمن وأمان، وعلى سكينة واطمئنان، أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة على صبر جميل وعلى صفات طيبة وعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة على الجاه والمنصب، على الجاه والمنصب، على الجاه والمنصب، وعلى المال والبنين، وعلى المال والبنين، وعلى ما آتيت من نعم وحكم. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، فابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا العين، سببت تقرحا، سببت جروحا، سببت صديدا، سببت ورما، سببت آلما، سببت وجعا، سببت ضرا. اللهم أبطلها يا ربنا، أسقطت وطرحت طرحة الجسد، أسقطت أسقطت. اللهم أبطلها يا ربنا، غيبت غيبت. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. اجتمعت في الجسد، اجتمعت واتحدت، اجتمعت واتحدت. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. صلبة في الجسد، في الرأس وفي الجسد، صلبة صلبة صلبة، تصلبت تصلبت، وتحجرت وتحجرت، وتقوت وتقوت. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا، أبطلها. فيها عين جارية، أبطلها يا ربنا من البشرة، أبطلها يا ربنا من الجلد، أبطلها يا ربنا من الشعر، أبطلها يا ربنا من الظفر. اللهم أبطلها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط. اللهم أبطلها من القوة والحيوية والنشاط. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة يا ربنا على القوة والحيوية والنشاط. اللهم أبطلها يا ربنا، سببت خمولا وكسلا وألما وضرا ومرضا. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة الكثيرة الكثيرة. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أصابت أصابت. اللهم أبطلها يا ربنا، لها عقد كالمغناطيس، لها عقد كالمغناطيس للشياطين، تأتي عليها فتضر ضرا عظيما، فتنقل الضر والشر في أعضاء الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اخلعها يا ربنا، اللهم اسلخها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم افلقها يا ربنا، اللهم اجعلها هباء منثورا. اخرج يا ربنا هذه العيون الكثيرة الكثيرة، نظرت فضرت، نظرت فضرت، نظرت فأمرضت، نظرت فأمرضت. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطل يا ربنا هذه العيون. اللهم انزعها من الجسد، انزعها من المفاصل، انزعها يا ربنا من الركاب، انزعها يا ربنا من الركاب، انزعها يا ربنا من الركاب، انزعها يا ربنا من الساقين والقدمين، انزعها يا ربنا من اليدين، انزعها يا ربنا من العضدين، انزعها يا ربنا من المرفقين، انزعها يا ربنا من الكتفين، من المنكبين. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه العيون على القوة والحيوية والنشاط. أبطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة، أبطلها يا ربنا على المأكل والمشرب، على النظافة، على النظافة، على المأكل والمشرب، على بسطة على بسطة على بسطة على بسطة على قوة وحوية ونشاط. اللهم اطر يا ربنا هذه العيون على النظافة والنزاهة على النظافة والنزاهة على النظافة والنزاهة. اطر يا ربنا هذه العيون اللهم اطلها يا ربنا. اطر يا ربنا عيون كثيرة اطر يا ربنا عيون كثيرة اطر يا ربنا عيون كثيرة في الجسد اطلها يا ربنا خرقت الجسد اطلها يا ربنا خرقت اطلها يا ربنا خرمت اطلها يا ربنا اخترقت ابطلها يا ربنا مزقت ابطلها يا ربنا حاطمت ابطلها يا ربنا ابطلها ارهقت ابطلها يا ربنا سببت نفسيه ابطلها يا ربنا حاسده ابطل يا ربنا ذي العيون الحسوده ابطلها يا ربنا سببت نفسيه ابطلها يا ربنا سببت نفسيه ابطل يا ربنا هذه العيون سببت نفسيه وعصبيه. اللهم ابطلها يا ربنا على حظ طيب على حظ عظيم على حظ عظيم ابطلها يا ربنا من الوالد والولد ابطلها يا ربنا لاجل الذريه لأجل الذرية لأجل حصول البنين لأجل حصول البنين لأجل الحصول على البنين ذكورا وإناثا. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا كالنار في الجسد ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا كالثلج في الجسد. اللهم ابطلها يا ربنا حارقة ابطلها يا ربنا حارقة ابطلها يا ربنا حادة. ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة ابطلها يا ربنا حادة ابطلها يا ربنا حادة ابطلها يا ربنا حارة ابطلها يا ربنا حارة ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا هذه العيون حاسدة حاقدة. اللهم ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا هذه العيون. اللهم فكها يا ربنا فكا وانزعها يا ربنا نزعا. اللهم انصفها يا ربنا نصفا. اللهم دكها دكا دكا. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون اللهم اطلها يا ربنا مشتركة بين الوالد والولد بين الوالد والولد في الوالد للولد وفي الوالد للوالد. اللهم اطل هذه العيون الكثيرة يا ربنا يا ربنا على ألفة على محبة بين أفراد العائلة. اطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة اطلها يا ربنا فرقت اطلها يا ربنا فرقت جمعهم اطلها يا ربنا احزنتهم واكربتهم اطلها يا ربنا على المشاكل. اللهم ابطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون ابطل يا ربنا هذه العيون ابطل يا ربنا هذه العيون ساحرة ابطلها يا ربنا ساحرة دخل معها جان ساحر في الجسد في الرأس وفي الجسد وفي البيت. ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة على مدار 10 سنين على مدار 20 سنة. اللهم ابطلها يا ربنا لم تخرج لم تطمس ولم تفقى الآن يا ربنا تطمس وتفقى وتخرج. اخرجها يا ربنا ومن عليها اخرجها يا ربنا ومن عليها على الذكاء والعبقرية والذهن. اللهم اخرجها يا ربنا من العقل الرزين والفكر السديد ومن النظر والسمع والنطق. اخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة. اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون الكثيرة ابطلها يا ربنا على المال والبنين ابطلها يا ربنا على صلاح ابطلها يا ربنا على إصلاح ابطلها يا ربنا على بر وتقوى وفلاح ونجاح فيها عين جارية. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا ابطلها ابطل يا ربنا هذه العيون الجارية ابطلها يا ربنا ابطل عيون النافذة ابطل يا ربنا عيون النافذة ابطل يا ربنا عيون جارية ابطل يا ربنا عيون النافذة ابطل يا ربنا عيون جارية ابطل يا ربنا عيونا في الجسد. اللهم ابطلها يا ربنا ربط الجسد بها وقيد الجسد بها. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون الكثيرة اللهم ابطل هذه العيون الكثيرة. اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من عيون حمراء ابطلها يا ربنا من عيون خضراء ابطلها يا ربنا من عيون زرقاء ابطلها يا ربنا من عيون بنية وعسلية. اللهم ابطلها يا ربنا من عيون سوداء ابطلها يا ربنا نظرت فأثرت ابطل يا ربنا هذه العيون. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون اخرجها واخرج شياطينها فيها عين جارية اللهم ابطل يا ربنا ذي العيون الكثيرة، ابطل يا ربنا ذي العيون الكثيرة، ابطلها يا ربنا، ابطلها تجمعت، ابطلها يا ربنا تجمدت، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا تحجمت، ابطلها يا ربنا تجمدت، ابطلها يا ربنا تجمدت، ابطلها يا ربنا تحجرت وتصلبت، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اغلقت المنافذ، اغلقت المنافذ، اللهم ابطلها يا ربنا، ربطت، ربطت واوصدت الابواب، ربطت، ربطت الاطراف واوصدت الابواب، لئلا تخرج العيون والشياطين عليها، فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، وافتح الابواب يا مولانا لتخرج العيون كلها كلها كلها اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئا وجشاء وبلغما يا ربنا، وصديدا وعلقا يا ربنا، وريقا اخرجها يا ربنا، اخرجها رعافا ومخاطا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا، ومع دورتها الشهريه اخرجها يا ربنا ذي العيون الكثيرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من مسامي الجسد، اخرجها من منابت الشعر، اللهم اخرجها عراقا، اللهم اخرجها علاقا، اللهم اخرجها من الاطراف، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا عطاسا، اخرجها يا ربنا تثاؤبا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من تحت الاظافر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا مع الحجامة، اللهم اخرجها يا ربنا مع الحجامة، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا مع الاستفراغ والاستطلاق، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجي بامر الله يا عيون، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون الكثيره، اللهم اخرج العيون القديمه، اللهم اخرج العيون المتجدده، اللهم اخرج العيون، العيون، العيون، اللهم اخرجها يا ربنا قاتله، اخرجها يا ربنا قاتله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قاتله، اخرجها يا ربنا قاتله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا طامعه، اخرجها يا ربنا حاسدة حاقدة، اخرجها يا ربنا حارة وباردة، اخرجها يا ربنا حاسدة ومعجبة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه العيون، اللهم اخرج هذه العيون الكثيرة الكثيرة الكثيرة، اللهم اخرجها يا ربنا من انس وجان وحيوان، اخرجها يا ربنا متلفة، اخرجها يا ربنا كاسرة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا ذابحة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على النفسية، اخرجها يا ربنا على النفسية، اللهم اخرجها يا ربنا وانزعها نزعا، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ذي العيون نزعا يا ربنا، وافلقها فلقا يا ربنا، واجعلها هباء يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من العقل والمخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب، اخرج يا ربنا ذي العيون، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا صارعه، اخرجها يا ربنا صادعه، اخرجها يا ربنا تسبب الصرعه، اخرجها يا ربنا تسبب الصداع، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اخرج يا ربنا ذي العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا على الادب، اخرج يا ربنا عيونا كثيره على الادب الجم، على الاخلاق الجميله العظيمه، اخرج يا ربنا ذي العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها على الذوق الرفيع، اخرجها يا ربنا على اللباس الحسن، اخرجها يا ربنا، اخرجها على جوال، اخرجها يا ربنا على زينه، اخرجها يا ربنا على زينه، اخرج يا ربنا ذي العيون على نعمه، على نعمه، على نعمه، على نعمه، على نعمه وحكمه، على نعمه وحكمه، اخرج يا ربنا ذي العيون الكثيرة، اللهم فكها، اللهم اخرجها، اللهم فكها، اللهم اخرجها يا ربنا، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة للعيون للعيون، واخرج يا ربنا شياطينها، اخرج يا ربنا شياطينها. اللهم ابطل يا ربنا عيونا كثيرة، ابطل يا ربنا عيونا كثيرة، ابطل يا ربنا عيونا كثيرة نظرت فأثرت. اللهم ابطلها واخرجها يا مولانا، واخرج يا ربنا شياطينها وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم احفظه واحفظها يا ربنا، واحفظنا اجمعين من شياطين العيون، من شياطين العيون، من شياطين العيون، حفظا يا ربنا من شياطين العيون، من شياطين العيون، من شياطين العيون، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا المرابط، اخرج يا ربنا الآثار، اخرج يا ربنا الاعراض. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، أخرجني مخرج صدقة. وبطل ما كانوا يعملون، أخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة. أخرج منها، أخرج منها. اللهم أخرج يا ربنا العين، العين وشيطانها، أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا العيون الكثيرة، أخرج يا ربنا العيون الكثيرة وشياطين أخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. وأخرجني مخرج صدقة، أخرج منها مذؤوما، أخرج منها مذؤوما مدحورا، أخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون في